حديث هزارو يوزبه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم جابر بيجة في غنبري صلى الله عليه وسلم قول لو قد جاء مال البحرين هكر مال البحرين هادبا وانا أهل بحرين جزيت دا مجوس بون أغير فريس بون مسرمان زيرا سرجت ورقر بجا في غنبري صلى الله عليه وسلم قول هكر مال البحرين هادبا قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا هوصا هوصا هوصا أزدا إشمال البحرين دمت بيجت فلم يجئ مال البحرين مال البحرين نهات حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم حتى روح بيغنبري صلى الله عليه وسلم هات يصطاندن فلما جاء مال البحرين بيشن وقتي مال البحرين هاتي باني بيشكي بيغنبري صلى الله عليه وسلم أبو بكر بخليفة أمر أبو بكر أمركر فنادوا غازيكر من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيده هركسك پیغمبري خدي صلابت خدي لبن عهدك دابته سوزك دابته كوتشتك ديدته أو دين وان دينك انك پیغمبري هبتن صلابت خدي لبن فليأتنا بلا بتنك من بيجتن فأتيت أسهدنا انك أبو بكر فقلت من قوتي إن النبي صلى الله عليه وسلم عندك پیغمبر صلابت خدي لبن قال لي كذا وكذا فلان تشت وفلان تشت يقول يمني بيجتن فحفى لي حفية بيجتن مصطك إش أوان بورا بومراك فعددتها بيجتن من هجمات فإذا هي 500 وسحب كمي بيج صدن وقال وقوت من خذ مثليها راك بخو دجارة هنديبي دجارة هنديبي راك شنكو في غنبري صلى الله عليه وسلم سيجارة قد بوه